زي الطفل ما نعلمه الله احد، ما عندوش دليل ولا عنده حاجه، انما بيلقنها من مين؟ من محبيه ومن والده، ويمرن لسانه عليه. لما بيكبر يبتدي ياخد الايه الدليل، فيظل ايه مقلد. يبقى النسبه مجزوم بها، ان كانت غير واقعه تبقى جهل، وان كانت واقعه اتستطيع ان تدلل عليها ام لا تستطيع؟ فان لم تستطع ان تدلل عليها وهي مجزوم بها وواقعه، يبقى انت بتقلد غيرك اللي انت تثق فيه. وان استطعت ان تدلل عليها يبقى خدت العناصر بتاع العلم، يبقى ده العلم بقى. يبقى العلم هو ايه بقى؟ نسبتنا مجزوم بها وواقعة وعليها دليل. فان كانت النسبة المجزوم بها غير واقعة نقول له ده جهل. طب ايه الفرق بين الجهل والامية؟ قال لك الجاهل عارف يعلم عكس النسبة، انما الام ما يعرفش حاجة خالص. ولذلك اللي بيتعب الناس مين؟ الجاهل ولا الام؟ ده الام عايز اي قضية وتقوله على اي خلاص، انما الجاهل عايز تنزع منه قضية كده وتحط له قضية ايه؟ يبقى عايز عمليتين عقليتين. يبقى ان نسبته ان كان مجزوما بها، فان كانت واقعة لها حكم، وغير واقعة يبقى ده جاهل. واقع ان لم تستطع ان تدلل عليها تبقى بتقلد غيرك، وان استطعت ان تدلل يبقى هو ده الايه العلم. يبقى ناخد العلم بقى هو ايه؟ العلم نسبة مجزوم بها وواقعة في الكون وعليها دليل. والتقليد نسبة مجزوم بها وواقعة ولا تستطيع ان تدلل عليها، والجهل نسبة مجزوم بها وليست واقعة. ادي ثلاثة في المجزوم. طيب فان كانت النسبة غير مجزوم به نقول له برضو هتاخد ثلاث مراحل. المرحلة يا ترى النفي والاثبات متساويين، يبقى ده الشك بقى. يبقى الشك ايه؟ نسبة غير مجزوم بها مستوية النفي والاثبات، ما انتش قادر ترجح واحدة منه. طب وان كنت عايز ترجح واحدة على واحدة ايه؟ ما هو مدام ترجح واحدة يبقى التانية مرجوحة، فإن رجحت واحدة يبقى الظن والحسبان، والمرجوحة هي الوهم. يبقى عندنا في الكلام اللي بنتكلمه كله ست ايه نسب، ثلاثة في المجزوم بها وثلاثة في غير الايه. هات بقى في لا تحسب ان الحسبان هو ايه بقى؟ نسبة غير مجزوم بها انما راجحة، انما ايه راجحة. ولا تحسبن، ولا تحسبن الله غافلا. ما هي الغفلة؟ الغفلة سهو عن أمر. سبب السهو أنك لست متيقظا ولا متنبها، يعني لو كنت أنت متيقظ ما كنتش إيه غفلت عنه. يبقى الغفلة هي إيه؟ سهو عن أمر. سببها ايه؟ انك انت ما انتش يقظ ولا انتش متنبه لها، فبتحصل ايه؟ فبتحصل غفله على الارض. هنا يقول العلماء الله يخاطب رسوله ويخاطب من امن معه تبعا. فاول الرسول ما يخاطب لا تحسبن الله غافلا، اكان يظن الرسول ان الله غافل؟ قال لك لا، خد بالك ان في الاوامر والنواهي انت تامر انسانا بفعل شيء هو فيه، وتنهى انسان برضو عن شيء وليس فيه، والمراد في ذلك الاستدامه على هذا الوضع. فاذا قال الحق يا ايها الذين امنوا امنوا، طب انت بتقول امنوا، يبقى امنوا دي ايه؟ قال لك الزم هذا الايمان وجدده في كل مناسبه ليتصل ايمان الان بايمان الامس وايمان غد بايمان اليوم. كذلك اذا قلت لواحد لا يشرب الخمر، لا تشرب الخمر، مش معناه انه مش شرب، اي داوم على ما انت عليه، فجدد نهيا عن الشرب الآن علشان يتصل بعدم الشرب أمس ويتصل بعدم الشرب غدا، يبقى اسمه إيه؟ الدوام. يعني تقول له إيه؟ استمر على ما أنت عليه فعلا في الأمر أو امتناعا في الإيه؟ في النهي. طب ودي تيجي ازاي يعني؟ وليه تيجي حكايه غفله الله دي غفله منها؟ قال لك ساعه ما تيجي تشوف حاجه منسوبه توجد في البشر ولا توجدش في الحق، لازم تحاول تتفسر الامور بالكمالات التي لله. الذي يفعل ظلما يستحق ان ايه؟ يعاقب. فاذا اخرت عقابه، اخرت عقابه، يقوم اللي تاخر اللي شاف ان الظالم عقوبته تاخرت يقول يا اخويا هو مش داري. افرض ان في رئيس وفيه مرؤوس ثبت عليه مخالفه وتستحق المخالفه العقوبه، وقعدوا الموظفين اللي في الديوان ينتظروا مين العقوبه، ما حصلتش، يقوموا يتهمسوا مع بعض يقول يا اخويا هو ايه غفلان عن الحكايه اللي عملها فلان دي؟ اذا لم يقولوا هذا الا لان العقوبه تاخرت. فكأن الناس لما تأخلت العقوبة عن الظالمين قالوا يا أخويا إيه الحكاية؟ في غفلة؟ طب وهم يقولوا في غفلة ليه؟ ده بدهم يقولوا إن الذنب اللي عملوه كان يستحق تعجيل مين؟ تعجيل العقوبة. يبقى انضم المجموع الجمهوري إلى إيه؟ إلى إنكار هذا الإيه؟ إلى إنكار هذا الشيء. يبقى معناها غافل يعني مؤجل العقوبة. ما تحسبوش مؤجل العقوبة وتأجيل العقوبة علشان انه غفلان، لا ده املي لهم ان كيد ايه، املي لهم ان كيد ايه متين على الأول. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي ايه، انما نملي لهم ليزدادوا ايه، ليزدادوا اسمه. فلما كانت العقوبة على الذنب لم تقع قالوا يمكن في غفلة يا اخواتي، نقول له لا اوعى تحسب الحساب ده ابدا، مفيش غفله، انما احنا بنأجل مين؟ او ان تتوهم ان الله برحمته غفر لهم الذنب، تقول له لا ده مش غفلان، ده بذنب، بذنب موجود بس هو متاخر. متاخر لامتى؟ هنقول بقى بعد كده. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الظالمون جمع ظالم، والظالم هو من أخذ حق صاحب الحق وأعطاه لغيره، أو أخذه ولم يعطه لغيره، أخذ النفس يا سيدي، أخذ كده شهوة، المهم لا يترك الحق لصاحبه، يبقى ده اسمه إيه؟ الظالم. يفحش الظلم بمتعلقه، فإن ظلمت في أمر عقدي يبقى شرك إيه؟ هذا الظلم الفاضح، الظلم القيامة العظمى. وإن ظلمت في أمر آخر كبيرة وقلت لا ده صغيرة يبقى فسق. وإن ظلمت في حق أعطيته لواحد من الأمور السهلة دي يبقى ظلم. ولذلك ترد الأمور ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم فاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه؟ الظالمون. إذا وجد محكوم عليه وهو واحد بأحكام متعددة فافهم أن الجهة منفكة. من لم يحكم بما أنزل الله محكوم عليه، محكوم عليه بإيه؟ الحكم متوقف على ما حكم به، فإن حكمت في عقيدة يبقى كفر، وإن حكمت في كبيرة يبقى فسق، وإن حكمت في صغيرة يبقى إيه؟ يبقى ظلم. على الأول نمسك بقى الظالمون دول ظلموا مين؟ ما هو الظالم يقتضي ايه؟ مظلوم، ومظلوم فيه. فأول الظلم العالي بقى اللي هو الشرك ظلم عظيم، ده هو ظلم القمة، ظلم الايه؟ القمة. نقول له ظلم القمة دي عملوا ايه؟ قال لك انقسموا فيه، واحد انكر ألوهية الله ووجوده انما ما ادهاش لحد، يبقى ده ملحد. وواحد اداله الألوهية وخلى معاها ايه؟ شركة. وواحد بقال لك هو ما معاهش شركة بس هو مكون من اشياء، يبقى كم مرحلة ايه؟ ثلاثة. المرحلة الاولى انه عمل ايه؟